الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن مع فاتحة سورة الشورى المكية، وبها بعض الآيات مدنية، والشورى والاستشارة والمشاورة جاء بها الإسلام، فعلى المسؤولين على الحاكمين على المسؤولين أن يستشيروا إخوانهم قبل إصدار حكمهم، وسيأتي بيان ذلك عند قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. والآن مع هذه الآيات الخمس فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرسلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. حميم عينسينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره حميم عين سين قاف، لو سأل الطالب لما فصلت حميم عن عين سين قاف لكان الجواب كأخواتها الست، ما منهن إلا من ابتدأ بحميم ثم أضيف إلى هذه عين سين قاف، هذا سر الفصل. إن قيل لما لم تفصل ككافة يا عين صاد، فسر فصلها لتكون كأخواتها الستة. حاميم تنزيل حاميم والكتاب. ثم ما معنى حاميم عين سين قاف؟ قد علمتم زادكم الله علما أن القول الصحيح أن تقول الله أعلم بمراده به، فتفوض أمر فهمها ومعناها لله. الله أعلم بمراده من هذه الحروف. وبعضهم يقول عين دلت على كذا سين كذا، ويقولون ويهيجون، وكل هذا لا معنى له، هذا سر من أسرار الله عز وجل. أليس لكم أسرار تسرونها؟ فلله تعالى أسرار سره في هذه الحروف المقطعة، فما عليك إلا أن تقول الله أعلم بمراده بهذا، فتفوض أمر فهمه إلى الله. هذا. وثانيا بينا أن هناك فائدتين جليلتين عظيمتين كانتا بسبب هذه الحروف، فما هاتان الفائدتان؟ الأولى كما علمتم لما زعموا أنهم يأتون بمثل هذا القرآن ويتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الله ينزل هذه الحروف ليقول أن فأتوا بصورة من مثله. هذا القرآن المركب من هذه الحروف حا ميم عين سين قاف طه سين طه ميم، مركب من هذه الحروف، فألفوا أنتم صورة مثلها فضلا على أن فأتوا بالقرآن بكامله. إذ تحداهم مع الجن بالقرآن بكامله فعجزوا، تحداهم على الإتيان بعشر صور فقط من مثل القرآن عجزوا، تحداهم أخيرا بصورة واحدة قل فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا الكتاب الكريم والله لمؤلف من هذه الحروف حا ميم عين سين قاف طه سين قاف نون، هذه فائدة جليلة وإلا لا؟ الفائدة الثانية وهي أنهم كانوا ما يريدون أن يسمعوا القرآن، والله يغلقون آذانهم إذا سمعوا الرسول يقرأ حول الكعبة أو أبو بكر أو مؤمن من المؤمنين يتألمون يغلقون آذانهم، بل قالوا بأمر عام للمواطنين أيها المواطنون لا يحل لكم أن تسمعوا هذا القرآن ومن سمع منكم فليلغي وليصح حتى ما يتسرب هذا القرآن إلى قلوب المواطنين فيرتد عن دينهم ويدخل في الدين الجديد. هذا نظام الدولة الكافرة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن العربي لما يسمع حاميم ما سمع هذا الصوت أبدا يضطر إلى أن يسمع عين سين قاف فيمد عنقه، فأصبح ذاك القرار الحكومي الباطل ما ينفع. بهذه الفائدة العظيمة لأنه إذا أصغى يسمع يدخل نور القرآن في قلبه وبذلك آمن ودخل الجنة. فهاتان الفائدتان من أين جاءتا؟ من هذه الحروف المقطعة التي نقول فيها الله أعلم بمراده به ونفوض أمر فهمه إلى الله ولا نقول معناه كذا ولا كذا ولا كذا فنخطئ ولا نصيب. وقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، هل تذكرون أن الصور المكية تعمل على إيجاد العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ مركب هذه العقيدة مبناها على كم؟ ثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث الآخر، لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخرة حق. أيما إنسان ذكر أنثى آمن بهذه الثلاثة انصاع وذاب في طاعة الله عز وجل، أيما إنسان ينكر هذه واحد منها ما يصدق ولا يعول عليه ولا هو في خير أبدا كافر مشرك. فهذه الآيات والصور المكية تعمل على هذا، كيف يؤمن الناس بأنه لا إله إلا الله فيعبدوه ويطيعونه وأن محمد رسول الله فيعبدون الله بتعاليمه وبيانه، وكيف يدخرون الأعمال الصالحة للدار الآخرة. أي كما أنزلنا هذا الكتاب عليك المؤلف من هذه الحروف وأوحيناه إليك ما زلنا نوحي إليك كما أوحينا إلى الذين من قبلك بصيغة المضاع لأنه ما زال يوحي إليه كما أوحى إلى الأنبياء من إدريس صاحب الثلاثين الصحيفة إلى نوح إلى آخرهم عيسى عليه السلام. من الذي يوحي إليه وأوحى إلى من قبله؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه ذو العزة التي لا تمانع والعلم الذي أحاء الحكمة التي لا يخلو منها شيء. فهو عزيز لا يمانع في شيء يريده. يوحي ما يستطيع واحد يصرف هذا الوحي او يصرف الله عنه او يبعده ابدا, ما يستطيع هذا لعزته, يصل به الى من اراد ان يوحي اليه. لو اجتمع الجن كلهم والشياطين على ان يمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي اليه والله ما يستطيعون. لو كان الموحي غير الله يستطيعون ان يصرفوا, لكن الله ذو العزة القدرة المانعة من كل شيء, الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه, لا يمكن أن يوحي إلى فيلسوف مجان شيطان, ولكن يوحي إلى من هيئه وأعده من صبا بل وهو في رحم أمه حتى يتلقى عن الله وحيه وما يأمر به وينهى عنه. لو ما كان عزيزا حكيما نقول الشياطين يغلبون الملك الذي بالوحي ويصرفونه عن الوحي, أو يضع الله هذا الوحي في مجنون وإلا أحمق وإلا فاجر, لكنه العزيز الغالب الذي لا يمانع, الحكيم في كل تصرفاته في كل أعماله في كل أقواله. وقد علمنا الحكمة ما هي, وضع الشيء في موضعه, فالحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. الآن هذه حلقة ذكر وطلب العلم وإلا لا؟ لو أدخل أحدكم أصبع في أذنيه وأخذ يغني, هذا الموضع يليق به؟ ما هو حكيم هذا أبدا, فقط يقوم يضحك ويصيح أو يقول ابعد عني أنام. هذا الحكمة هذه وضع الشيء في غير موضعه, فالحكمة وضع الشيء في غير موضعه, والله حكيم يضع الشيء في موضعه. فمحمد بن عبد الله الهاشم القريشي العدناني فصلنا أهل لأن يتلقى عن الله الوحي, فلذا أوحى إليه اغضبوا أنتم أيها المشركون, قولوا ساحر قولوا مجنون قولوا شاعر لا قيمة لقولكم, لأن الذي أوحى إليه عزيز حكيم. فثبت بهذا النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله ونبي الله. ثم قال تعالى له, أي لله تعالى العزيز الحكيم, له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا. السماوات السبع وما فيها من بليارات الملائكة وما يتم ويجري فيها, والأراضين السماء كذلك, الكل لله عز وجل. لما تعترضون عليه أن يختار أحدا منكم ويوحي إليه وتقول لا, كيف يكون هذا نبي الله ورسوله؟ بأي حق بأي منطق أو ذوق؟ له ما في السماوات وما في الأرض, يعطي ويمنع, يضر وينفع, يعز ويذل, يحيي ويميت, فليس هناك من ملجأ للخليقة إلا لله فقط. إلجأوا إلى الله, اسألوه, تضرعوا بين يديه, اطلبوه, اطيعوه, تقربوا إليه, تزلفوا, هذا هو الطريق. أما الانصراف عن الله إلى الشياطين وإلى الفجر والكفى, والله ما يسعدكم ولكن والله لا يشقيكم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. علو الله ما يساوي علو أبدا, فهو فوق كل الكائنات, فوق السماوات السبع, فوق عرشه العلي العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يساوى بعظمته أبدا. هذا هو الله عز وجل الذي أوحى إلى محمد هذا الكتاب الكريم, هذا القرآن العظيم, ليكون هدى للبشرية لتسعد وتكمل عليه. فآمنوا بذلك عباد الله. ثم قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. يكاد السماوات قراءة, تكاد السماوات تنشق تنهز من عظمة رب فوقها. وشيء آخر أيضا, تكاد السماوات تنفطر الشقق من نسبة الولد إلى الله عز وجل واتخاذ الشريك له, والملائكة يسبحون الليل والنهار. ويل للمشركين ويل للمشركين ويل للكافرين. تكاد السماوات السبع يتفطرن إذ سماهم فطر تنفرق وتنشق لأمرين، الأول للكفر لكفر الكافرين وشرك المشركين، الملائكة يغضبون لذلك ويسبحون الله وينزهونه من أن يكون له ولد أو يكون له شريك يعبد معه، ويستغفرون لمن في الأرض. لا بأس أن نقول هذه عامة خصصت آية الزمر، إذ قال تعالى يستغفرون للذين آمنوا أو لصورة المؤمن غافر، ويستغفرون للذين آمنوا، فنحن نقول يستغفرون للمؤمنين، أيما مؤمن فالملائكة يسبحون الله ويستغفرون له هنيئا للمؤمنين. وقالت الرواية إذا كان العبد من المسبحين أيام السراء والفرح والراحة، إذا مرض وجاءه التعب وجاءه الألم الملائكة يسمعون الصوت، هذا الصوت صوت ذاك الذي كنا نسمع تسبيحه، الآن صوته يتضرع ويبكي فيسألون الله تعالى له العافية والشفاء. هذا الصوت سمعناه سنين، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، والآن يا رباه يا رباه اكشف ضوء عني، إذن فيستغفرون له ويسألون الله الشفاء والعافية. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، سبحان ربنا وبحمده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله العظيم، هذا التسبيح تقديس لله وتنزيه مع حمده وشكره والثناء عليه، ويستغفرون لمن في الأرض لفظ عام. هل يستغفرون للكافرين؟ الجواب لا، الاستغفار للمؤمنين، دل عليه آية سورة غافر إذ قال تعالى ويستغفرون للذين آمنوا، أما الكافرون لا يستغفرون لهم إلا إذا آمنوا وتابوا يستغفرون لهم وإن كانت ذنوبهم مثل الجبال. ثم قال تعالى ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ألا اسمعوا وعوا أنتم حاضرون تسمعون، ألا إن الله هو لا غير هو الغفور لعباده التائبين، الرحيم بعباده عامة كافرين ومؤمنين، بعباده كافرين في الدنيا يرحمهم وفي الآخرة يرحم أولياءه المؤمنين. علمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم الرحمة إلى 100 قسمة، الرحمة جزأها إلى 100 جزء، جزء وضعه في الأرض تتراحم به الخليقة حتى الدجاجة مع أفراقها، و99 جزء هيئها وعدها لأوليائه في الجنة دار النعيم المقيم، فهذا الجزء ينال الكافر أيضا وتنال رحمة الله، والواقع هكذا كافر يأكل ويشرب ويستريح ويمشي. إذن ألا إن الله هو لا غيره الغفور لعباده التائبين المذنبين، الرحيم لهم ولغيرهم من الكافرين في الدنيا، أما في الآخرة فلا رحمة إلا لأهل الجنة فقط للمؤمنين، الكافرون في جهنم لا رحمة لهم أبدا. ثم قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء والوهم وعبدوهم واستغاثوا بهم واستعاذوا بجنابهم وأحبوا من أجلهم وأبغضوا من أجلهم، وهذا يشمل كل الكافرين المشركين، واتخذوا والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما معنى أولياء؟ يوالونهم يعبدونهم بأنواع العبادات، يحبون من أجلهم يبغضون من أجلهم، هؤلاء يا رسولنا الله حافظ عليهم يجمع أعمالهم ويحصيها ويجزيهم بيوم القيامة، فلا تكرب يا رسولنا ولا تحزن ولا تتألم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يشاهد المشركين حول الكعبة يتبركون بالأصنام ويعكفون حولها ما يقدر أن ينهيهم يتألم ويكرب ويحزن، كذا سنة 23 سنة إذن فخفف الله عنه بهذه الآية وبغيرها. لا تحزن ولا تكر، الله حفيظ عليهم، محصي أعمالهم كلها عليهم وسيجزيهم بها، ما أنت عليهم بوكيل. خفف على نفسك، لا تكر ولا تحزن. والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما معنى أولياء؟ جمع ولي، وإلا لا، يوالونهم، يحبونهم، يتحابون معهم، يعبدونهم بأنواع العبادات، سواء كان الأولياء أصناما أو أحجارا، أو كانوا ملائكة، أو كانوا أنبياء، أو كانوا رسلا، أو كانوا أولياء. فمن وليكم يرحمكم الله؟ الله هو ولي المؤمنين، إليه نفزع، إليه نفزع، إليه نرفع كفنا، إليه نضرع، نضرع إليه، إليه نقول وناكل ونشرب، حياتنا كلها وقف على الله، ما عندنا غير ربنا أبدا، نحب من أجله ونكره من أجله، نعطي من أجله ونمنع من أجله، والله لا نأكل ونشرب من أجله، ونترك الأكل والشرب والله من أجله. سأل الصائمين اليوم لماذا لا يأكل ويشربون من أجل من؟ من أجل الله. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. والذين اتخذوا من دون أولياء، الله حفيظ عليهم، محصي أعمالهم، مدبرا ويجزيهم بها. وما أنت عليهم يا رسول الله بوكيل؟ ما وكلناك على هداية قل عجزت ما تدعو، ما كلفك الله بهذا، كلفك بأن تقول وتبين، أما أن تهديهم إلى الصراط المستقيم وهم معرضون، لا، ليس هذا من شأنك ولا قدرتك عليه. فيه من يقدر على هداية إنسان، يخلق الهداية في قلبه، ما يقدر، لكن في استطاع كل مؤمن أن يقول يا عبد الله اتق الله، يا أمة الله استر وجهك، يا عبد الله لا تدخن، يا عبد الله نزل البريط من على رأسك، يا أمه لا تقول يا سيدي فلان، يا أخي لا تتخلف عن صلاة الصبح، وهكذا. علينا فقط الدعوة، أما الهداية بيد من؟ بيد من؟ فإذا دعونا وما استجيب لنا ما نكرب ولا نحزن، نقول الهداية بيد الله. وهذا الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفظ عليهم، وما أنت عليهم يا رسول نبي وكيل على هدايتهم أبدا، كل ما في الأمر أنك تبين لهم الطريق، من سلكها نجا، من عرض عنها هلك، ولست بمسؤول عنه أنت، فاصبر والتزم. هكذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وحدة الوحي بين سائر الأنبياء، إذ هي تدور على التوحيد والنبوة والبعث والجزاء والترغيب في العمل الصالح والترهيب من العمل الفاسد. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها في هذه الساعة المباركة، من هداية توحيد الأنبياء والمرسلين والأمم المؤمنة كلهم في طريق واحد، أن يعبدوا الله وحده بما يوحي إلى نبيه ورسوله، وأن يتبعوا رسوله ويؤمنوا بلقاء الله. كل الأمم هكذا، من إدريس إلى عيسى عليه السلام، كذلك نا إليك وإلى الذين من قبلك. نعم. ثانيا بيان عظمة الله تعالى وجلاله وكماله، حتى إن السماوات تكاد يتفطرن من فوقهن. نعم. والملائكة يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون للمؤمنين. الملائكة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبع قدم إلا وعليه ملك راكع ساجد، بليارات الملك كلهم يسبحون الله ويركعون ويسجدون، لولا عظمته يفعلون هكذا. تكاد السماوات تنشق من عظمة الله عز وجل، كما تكاد تنشق عندما تسمع الشرك والكفر بالله عز وجل. نعم. ثالثا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه بأنه غير موكل بحفظ أعمال المشركين ومجازاتهم عليها، إنما هو الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بداية هذه الآيات كما علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمكلف بالهداية، مكلف بالدعوة فقط. فإذا ما استجابوا بها ونعمة ما استجابوا لا تكرب يا رسول ولا تحزن، ما أنت بمسؤول عنهم، أنت فقط مطالب ببيان الطريق بالتي هي أحسن، فمن سلك الطريق نجا ومن أعرض عنه هلك، والله هو الذي يتولى الجزاء.